فلما عقدت له القيادة على البعثة الفارسية أرسل جيشه على فرق ثلاث من طرائق مختلفة، فقدم المثنى على رأس فرقة، ثم ألحق به عدي بن حاتم صاحبه في حرب بني أسد، ثم لحق بهم على رأس جيشه ووعدهم موضعا إلى الجنوب الغربي من البصرة الآن، ولعله توخى تسهيل السقي والمرعى بهذا التقسيم، ثم اختبار الطريق بقيادة الرجل الذي كانت له سابقة الدراية بهذه الدروب. وكتب إلى هرمز قائد الفرس يخيره بين الإسلام أو الجزية أو الحرب، ويقول له في ختام كتابه الوجيز: جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. ثم عدل إلى كاظمة بعد أن كان موعده الأول في الحفير، لأنها كانت على ما يظهر أوفق لتعبئة جيشه. وهناك التقى بجيوش الفرس وعلى رأسهم هرمز، فوقعت بينهم الوقعة التي سبقت الإشارة إليها وتعرف باسم ذات السلاسل، لأن الفرس كانوا يوثقون أنفسهم فيها بالسلاسل جماعات جماعات ليثبتوا في القتال ولا يتأتى لهم الفرار إن أرادوه، ولئن صح هذا لقد كانت مخاوف الشك فيه أظهر من صدق العزيمة والطمأنينة إلى النية القوية. ولما تبدد جيش هرمز تعقبه المثنى بن حارثة وعبر الفرات ليأخذه متفرقا قبل أن تتجمع فلوله حيث تأمن احتثاث الملاحقة وراءها. ولكن الفرس علموا بعد مقتل هرمز وتفرق جيشه أنهم مهددون في المدائن عاصمة ملكهم، فحشدوا لملاقاة المسلمين جيشا عظيما بقيادة قارن بن قريانس يعاونه أميران من بيت أرتشير، فأدرك فلول هرمز في المذار وضمهم إليه. وكان المثنى قد علم بخروج هذا الجيش العظيم واجتماع الفلول المتفرقة إليه، فكتب إلى خالد يستأمره ويستمده، فكان خالد هو الجواب. ووصل خالد إلى المذار وهو كامل التعبئة، فتصدى قارن لمبارزته على عادتهم قبل بداية القتال، فنهض إليه خالد ومعقل بن الأعشى يستبقان، وأراد معقل أن يحمي خالدا من مثل مكيدة هرمز فيتلقى الضربة دونه أو يسبقه إلى قتل قارن. وبرز عدي بن حاتم وعاصم بن عمر لمنازلة الأميرين فظفروا بهم جميعا، ثم اشتبك الفريقان في ملحمة حاربوا فيها كما قال المؤرخون حرب حنق وضغينة، وبلغ بعضهم بعدد القتلى من الفرس 30,000، ولولا النهر ولياذ الفرس بالسفن لكانت المقتلة أعظم من ذاك، ولم يكد يفلت من الموت أحد. ورانت الحيرة بعد وقعة المذار على عقول القادة من الفرس، فخيل إليهم أن في هؤلاء العرب سراً لا يدركونه، وأحبوا أن يحاربوا آفتهم بآفة من جنسها، فاستعانوا بأوليائهم من أبناء القبائل العربية فيما بين النهرين، واشترك هؤلاء في كثير من الوقائع التي دارت بين الفرس والمسلمين بعد وقعة المذار، وضايق المسلمين غير قليل في الوقعتين التاليتين بالولجة وأليس. وكان خالد كعادته في الحيطة والمبادرة، فاستبقى طائفة من جيشه في البلاد التي فتحها حماية لظهره واستعدادا لمن يجترئ عليها بعد مسيره، وتقدم إلى الولجة على تعبئة كاملة بمن معه جميعا، ثم فصل طائفتين من الجيش أثناء الطريق ليكمنا على مقربة من الولجة ويلتفا في ساعة الحرج بالجيش الفارسي من ورائه. فطالت المدافعة والمراوغة بين الفريقين قبل أن يظهر الكمينان، وتردد النصر بين الفرس والمسلمين تارة هنا وتارة هناك، حتى ظن الفرس أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى. ثم ظهر أحد الكمينين وظهر الكمين الآخر قبل أن يفيق الفرس من دهشة الكمين الأول، فتولاهم إعياء اليأس بعد إعياء المصابرة والمجاهدة، وولوا مدبرين وهم يتخففون من السلاح والعتاد في مهربهم، فكثر منهم القتلى والأسرى كما كثر نصيب المسلمين من الغنائم والأسلاب. وجاءت بعد وقعة الولجة وقعة أليس، وهي أعجب الوقائع في حرب العراق بما اتفق فيها من صنوف الحيلة وصروف المقادير ومعارض النقمة وعواقب الرجاء مع الغالب وعواقب اليأس والقنوط مع المغلوب، ولعلها هي الوقعة الحاسمة في النزاع بين المجوسية والإسلام. راعى الشاهنشاه تلاحق الهزائم على جيوشه، وغاظ العرب الموالين له أن يؤخذوا في حماهم، وأنفوا أن يهانوا، ولا يراهم الناس كفاء لتلك القبائل الواغلة عليهم، فتلاقوا في الوقعة الوسطى بين ديارهم جميعاً وهي أليس، وانتظروا هناك جحافل من الفرس وعدوهم أن تربي في العدد والعدة على كل جيش نزلوا به إلى الميدان في المعارك الماضية. وهنا تتراءى في الموقف أصبع المقادير، فإن بهمن جذوي قائد الفرس الذي أمره الشاهنشاه بالمسير إلى أليس أناب عنه قائداً آخر يدعى جبان، وشخص هو إلى المدائن ليلقى مولاه ويقلب معه الأمر على وجوهه في مسائل شتى لا تغني فيها المراسلة غناء الحديث والمشاهدة، وليأتي من المدائن بمدد آخر يضاف إلى جيشه الأول وإلى جموع القبائل العربية عند الفرات، وقال لجبان وهو يودعه: كفكف نفسك وجندك عن قتال القوم حتى ألحق بك إلا أن يعجلوك. وبلغ المدائن فإذا مولاه مريض يجود بنفسه، وليس نظام الوراثة على عرش فارس في ذلك الحين من الوضوح والاستقرار بحيث يطمئن إليه إذا مات الملك والجيش بعيد والمتربصون كثير والشيع في البلاد أكثر من المتربصين. فبقي بهمن في المدائن، ووصل جبان إلى أليس قبل أن يصل إليها خالد، فألقى أثقاله وأمر بتهيئة الطعام. ووصل خالد وهم مقبلون على طعامهم لا ينتظرون وصوله، فلبثوا على طعامهم لأنهم أمروا من جهة ألا يعجلوا إلى القتال حتى يوافيهم قائدهم الكبير، ولأنهم من جهة أخرى لم يحسبوا أن خالدا يلقي أثقاله وهو على تعبئة كاملة مستعد للنزال في كل لحظة، ولأنهم على ما يظهر كانوا يواجهون القتال أبداً كأنهم يواجهون ساحات الصوالج والأكر أو ساحات المباراة في الألعاب الرياضية، إنما تبدأ فيها المباراة باتفاق الطرفين. ولكن خالداً ضرب ضربته الأولى في الجموع العربية فقتل قائدها وأثخن القتل في صفوفها، وثار الفرس إلى السلاح مكرهين لئلا يمهلوا خالداً حتى يفرغ من الجموع العربية ويتحول إليهم بين لحظة وأخرى. فثبتت الجموع العربية حين أسعفتها النجدة، وثبت الفرس وطال بهم الثبات لعلمهم أنه صبر ساعات ثم يدركهم قائدهم الكبير، وابتلي المسلمون من هؤلاء وهؤلاء ببلاء لم يعهدوه من القوم قبل ذلك اليوم. فاشتد الأمر بخالد وثاب إلى الله يستلهم العزم للمسلمين وينذر له الضحايا إن منحه أكتاف أعدائه، فلا يستبقي منهم أحدا يقدر عليه حتى يجري نهرهم بدمائهم. وفي هذا النذر بقية من البدوية المخزومية لا تخفى على اللبيب. وطال صبر الفرس فنفد، وتساقطت رؤوس العرب الموالين لهم فجزعوا، ولاحت لخالد لوائح النصر الذي سأله الله، فلم ينس نذره ونادى في المسلمين: الأسر الأسر، لا تقتلوا إلا من امتنع، لأنه نذر ليجرين النهر بالدماء. وأمر بضرب أعناق القوم في النهر وقد حبس ماؤه، فلم يجري بالدماء، لأن الدماء تترقرق ولا تسيل، ولو قتل أهل الأرض كما قال له أصحابه، فأطلق الماء فسال بالدم أحمر قانياً 3 أيام. وحمادى ما يقال في الاعتذار لخالد من هذه النقمة المفردة في تاريخ صدر الإسلام، إنها كانت شرعة الحرب في تلك الأيام، وإنه كان يدين بها أناس صنعوا بالملل الأخرى مثل ما صنع بهم في هذه المعركة، وعاملوا أسر الحرب ومن لم يحاربوهم قط مثل هذه المعاملة في حروبهم مع العرب والدولة الرومانية، وأن خالداً حسب أن هذه الذبائح قربان إلى الله، ودماء المشركين أشبه القرابين بميادين الحروب، وهو حسبان يوائم صرامة طبعه ويحيك في صدر رجل الحرب وسليل رجال الحرب منذ أمد بعيد. وأكبر الظن عندنا أنه لو كان قائد الجيش رجلاً ممن طالت صحبتهم للنبي عليه السلام كأبي عبيدة أو سعد بن أبي وقاص أو عمر بن الخطاب لتوسل إلى الله بغير هذه الوسيلة حين تأزم الموقف وجد الجد في معركة أليس. فقد صفح عمر بن الخطاب عن أسر السواد وظفر المسلمون بألوف الأسرى في معارك العراق والشام ومصر، فسرحوهم وعاملوهم بحكم الأسرى في القرآن الكريم. وقد اختلف فقهاء المسلمين في جواز قتل الأسرى من غير مشركي العرب، فلم يجزه من أجازه منهم إلا لحسم مادة الفساد، إن خيف ألا تحسم بغير هذه الذريعة. وقد كانت مادة الفساد في أعقاب الدولة الساسانية خليقة ولا نكران بضربة من أمثال هذه الضربات، فقد أعيت فيها الحيلة من دعوة وإقناع ومصابرة، وكانت النكبة بدوام هذه الدولة أشد على الفرس أنفسهم من نكبة القتلى في تلك المعركة الشعواء، وهي في غرابة صروفها أدنى أن تحسب من معارك الأقدار، وتلك هي المعارك التي يراد فيها الغالب والمغلوب على الأمر ولا يريدان فيه. وقديماً علمنا من طوارق الحرب والسلم أن الشر المحض والخير المحض في هذه الدنيا عزيزان أو مستحيلان، فهذه النقمة الخالدية جاءت على غير المألوف في حروب صدر الإسلام، ولكنها عجلت بختام عهد موبوء كان لابد له من ختام، فخلعت القلوب وسكت الركب وزلزلت سلطان الطغاة في بلاد الفرس بل في بلاد الروم. وكان من جرائها أن الأمصار التي كانت تفزع من حصار خالد لها كانت تلقي بأنفسها في أحضان غيره من قادة المسلمين، كما أسرع أهل دمشق إلى ابن الجراح يلتمسون مصالحته مخافة الفتح عنوة على يد ابن الوليد. كانت هذه الوقائع تتوالى يوما بعد يوم، وتتوالى معها البرد إلى المدينة بأخبار النصر وغنائم القتال، فلا يفرغ الناس من حديث بريد حتى يتبعه ما وراءه بنصر جديد. وسبقت ضربات خالد كل آمال الآملين في سرعة الظفر بدولة الأكاسرة، فقال أبو بكر وهو يبلغ الناس أنباء الظفر ليزفوا بشراها إلى الجزيرة العربية: يا معشر قريش، عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله، أعقمت النساء أن يلدن مثل خالد. ثم سلمت الحيرة، بلد النعمان وموئل نابغة بني ذبيان، فكان لتسليمها صدى بين أبناء العروبة لا يعدله صدى الفتح في بلد من البلدان، لأنها كانت في عالم الشعر والبلاغة حديثا على كل لسان. إلا أن الخليفة الذي عرفناه رجلاً حصيف الجرأة جريء الحصافة لم ينس اليقين مع الحيطة، ولم ينس الحيطة مع اليقين، وأدركه الحذر في هذه المرحلة من مراحل الحرب الفارسية، فجنح إلى الأناة والتريث وأخذ بعنان خالد، فلم يأذن له أن ينطلق وراء الحيرة حتى يوافيه زميله عياض بن غنم ويأمن كلاهما من ورائهما غدرات الطريق. وحجة الخليفة في ذلك أظهر من أن تخفى، فمن تجاوز الحيرة أحاط به الفرس من اليمين والروم من الشام من اليسار. ثم إن السواد نفسه إقليم حديث العهد بالإسلام لم ترسخ فيه قدمه، ولا يؤمن تركه والتطوح بعده إلى حمى الدولة الفارسية في عواصمها من وراء النهرين. وقد نما إليه ولا شك أن فلول العرب المهزومين هجروا حوض العراق وأوغلوا في الصحراء إلى دومة الجندل يتجمعون ويتربصون. وفي الشام أراجيف عن تعبئة القيصر لجيوشه لا تغمض عنها العيون قبل أن تستقر الطرق وتتمهد مواطئ الفتوح. فإن لم يخرج عياض بن غنم من معاقل دومة الجندل بين العراق والشام مالكا زمامها وزمام ما حولها، فكل خطر هناك محتمل، وكل عجلة قد تجر إلى وبال. ولكن الفرس الكريم الذي يحبس في الحلبة يعاني من أمان الحبس ثقلة لا يعانيها من تعجل العواقب ومكافحة الأخطار، فحز في طبع خالد جذب العنان، وأقام في انتظار زميله قرابة عام وهو يسميه سنة نساء، ولو كتب لرجل غيره أن يظفر في هذه السنة المستريحة بمثل ما ظفر به لارتضاه لنفسه سجل عمر كامل، لأنه خاض 8 وقائع فيما يليه من البلاد لم يحسبها وقائع تحصى، وله في كل وقعة منها نصر يعتز به قائد فخور. وقد عرضت لخالد في هذه السنة وما قبلها عوارض شتى تدخل في الحساب أو تأتي من هنا وثم على غير حسبان، فتصرف فيها جميعا تصرف الرجل الذي خلق للتقلب في أجواء الحرب كما خلق السمك للتقلب في الماء، فلا تفاجئه حالة من حالاتها بما يربكه أو يعيه. البدوي لا عهد له بسفينة غير سفينة الصحراء وهي الجمل، ولكن خالدا غنم السفن الفارسية بعد وقعة أليس فأركب جيشه فيها ليكفيه ويكفي مطاياه مشقة السير، فلم تنقله السفن إلا قليلا حتى جف الماء ولصقت بالقاع، لأن الفرس تسامعوا بمسيره في النهر فأوصدوا قناطر الحيرة وحبسوا الماء عن مجراه. ولو بدوي غيره هذا البدوي فوجئ بهذه الحيلة الحضرية وهذه اللعبة الهندسية لوقع في حيص بيس وترك السفن في قاعها ورجع إلى مطاياه، ولكنه أبى إلا أن يبلغ بالسفن إلى حيث شاء، فانبعث في نفر من أصحابه كالبزاة إلى القناطر وأطلقوا ماءها ولبثوا هناك في حراستها وفي انتظار السفن التي ارتفعت براكبيها كأنهم يشهدون غريبة من غرائب السحرة تعبث بالسفينة بين بر يابس ونهر غزير.